إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا ورضي لنا الإسلام دينا وأرسل لنا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم برسالة ودعوة وشريعة عامة لجميع الثقلين الإنس والجن، وخاتمة لجميع الشرائع والرسالات، فلا نبي ولا رسول بعد خير الرسل وأشرف الأنبياء محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن المسلم في هذه الدنيا لا يعيش وحده، كائنا منعزلا عن سائر الناس، بل إن من الأعمال الصالحة التي حثنا عليها القرآن وأكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم التواصل، حسن الصلة مع الوالدين، حسن الصلة مع الأرحام، حسن الصلة مع عموم الناس. ودلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن للمسلم على أخيه حقوق ليست مجرد تفضل من الإنسان أن يتفضل على إخوانه من المسلمين، إنما هو حق، وبعض هذه الحقوق واجب. لذلك مما ينبغي علينا ألا ننعزل أبدا عن واقعنا الذي نعيش فيه، وكلكم يدرك هذا الواقع الذي نعيش فيه هذه الأيام، وما يحدث حولنا من اضطرابات، وما يجري من كلام حول القدس والمسجد الأقصى. ومن السهل على الإنسان أن يلقي خطبا رنانة وكلاما منمقا مرتبا يستلهب به المشاعر، ولنريح ضمائرنا أننا قلنا ما نريد وعبرنا عن غضبنا، وينفض هذا المجلس وكل واحد ينصرف إلى بيته وما استفدنا شيئا. هذا سهل جدا، لكن الذي نحتاج إليه في هذا المجلس أن نتكلم عن واجبنا نحن، ما هي مسؤوليتنا التي نتحملها أمام الله سبحانه وتعالى إن سئلنا ماذا فعلتم وأين كان عملكم وهل قمتم بواجبكم، فما هو واجبنا تجاه هذا الذي يجري، ما الذي ينبغي علينا فعله لنبرئ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى، لأننا سنسأل ولأننا سنحاسب، لأن هذه قضيتنا جميعا وهذه مسؤوليتنا جميعا. وطالما أن هذا مكان مقدس ومعظم ومبارك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو جزء من عقيدتنا التي سنسأل عنها بين يدي الله. وحتى لا نطيل الكلام، فهذا الواجب الذي نحمله في أعناقنا يمكن أن نلخصه في ثلاثة أمور. الأمر الأول والواجب الأول والأهم هو واجب الدعاء. وبعض الناس حين نتكلم عن الدعاء لا يلتفت إلى الكلام ويظن أن هذا أمرا سهلا، هذا شيء روتيني يعني مجرد كلام كده بنقوله خلاص، وهذا من ضعف اليقين الذي هو الأصل الأول في إجابة الدعاء. فأصل إجابة الدعاء أن تدعو وأنت على يقين أن الله عز وجل يسمع كلامك ويرى حالك ويجيب طلبك إن أراد سبحانه وتعالى. والدعاء هو الواجب الأهم. نحن نصلي لله عز وجل كل يوم في الفرائض فقط 17 ركعة، أو يوم الجمعة 15 ركعة، في كل ركعة سجدتان، يعني 30 سجدة أو 34 سجدة في ركعات الفرائض فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فهذا وقت لإجابة الدعاء، هذا وقت ينبغي الحرص فيه على الدعاء. طيب، هذا الذي يريد أن ينصر دين الله، وهذا الذي يغضب لهذا الذي يجري، كم مرة تذكر في 30 أو 40 أو 50 سجدة التي يسجدها كل يوم أن يدعو الله عز وجل أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين، أن يدعو الله سبحانه وتعالى بقلب محترق خاشع موقن أن الله عز وجل يسمعه ويراه، أن يجعل لنا فرجا وأن يرينا للإسلام عزا، هذا واجبنا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوذي، والصحابة رضوان الله عليهم تعرضوا للأذى والابتلاء، وتاريخ الإسلام دول، فترات قوة وفترات ضعف، فهذا ليس غريبا ولا جديدا. الغريب هو في روح الاستكانة والضعف التي بدأت تضرب في أفكار بعض المسلمين حين تسمع الآن كلام تخذيل وكلام ذل، إنه خلاص بقى وده أمر واقع وهنعمل إيه وما فيش إلا كده وما فيش في إيدنا حاجة. لا، إنما القوة معنا، إنما معنا رب السماوات والأرض الذي لا يذل من وقف ببابه ولا يخضع لأحد من سجد له سبحانه وتعالى. هذا باب العز الذي لا ينبغي أبدا أن نغفل عنه، هو الذي قال سبحانه: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. تدعو وتجأر إلى الله سبحانه وتعالى وتستدير في خالقك جل في علاه ألا يريك أبدا ذلا للإسلام، وأن يقر عينك بنصر الإسلام وعز المسلمين. هذا الثبات أصل. لذلك لما أوذي رسول الله وذهب الصحابة رضوان الله عليهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم دعا واستجار بربه سبحانه وتعالى ودعا على أولئك الذين آذوه، قال اللهم عليك بالوليد، اللهم عليك بأمية، حين آذوه صلى الله عليه وسلم في صحن الكعبة، وخنق صلى الله عليه وسلم حتى كادت تخرج عيناه من وجهه، وألقي عليه صلى الله عليه وسلم سلى الجزور وهو يصلي لله ويتعبد لله. ما راعوا حرمة لمكان، ولا راعوا حرمة للصادق الأمين، ولا راعوا حرمة لأبي طالب، ولا لكونه قرشيا وهم سادات مكة، ما راعوا حرمة لشيء. فدعا عليهم رسول الله، لكن الصحابة لما جاءوا يقولون يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ نحن ندعو وعلى يقين أن الله سبحانه وتعالى يسمع دعاءنا، لكن مع هذا الدعاء لابد أن تكون هناك روح عزة، لابد أن تكون هناك روح ثبات. علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار في مفرق رأسه ويشق حتى يقع شقاه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، وما يصده ذلك عن دينه. هذا دافع الثبات، هذه رسالة الثبات، أن هذا مبدأ وهذه عقيدة لا نتخلى عنها مهما جرى. ثم رسالة العز والبشارة، قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. متى يقول النبي هذا الكلام؟ وهو في مكة محاصر ومضطهد ويخشون من بطش الكفار وأذاهم، ويعذب المسلمون، ويهاجر المسلمون إلى الحبشة مرة والثانية ثم إلى المدينة هربا من هذا الأذى لكي يجدوا مكانا ليعبدوا ربهم سبحانه وتعالى فيه وهم في اطمئنان. والنبي صلى الله عليه وسلم يبشر الصحابة بفتح الجزيرة كلها. هذه رسالة اليقين. حين يخرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة ويسلك طريقا غير الطريق، وتخرج قريش وتخرج مكة كلها تفتش عن رسول الله ويرصدون الجوائز لمن يأتي برسول الله حيا أو ميتا، ويصل سراقة ويرى رسول الله ويدعو عليه رسول الله، وتسوق قدم فرسه في الرمال ويعده رسول الله أن يرجع ويخذل عن رسول الله وعن أبي بكر ولك سواري كسرى. أي سواري؟ أي سوارين يعد بهما رسول الله وهو حتى لم يصل بعد إلى المدينة. في هذا التوقيت لم تبنى دولة الإسلام في المدينة، لم يصل رسول الله بعد، ما زال مطاردا صلى الله عليه وسلم، يبشر أنه سيتمكن وستصير له دولة وسيفتح الجزيرة وسيقاتل قوة هي واحدة من القوتين العظيمتين في العالم في ذلك الوقت، الروم والفرس. سينتصر، سيقاتلهم رسول الله وينتصر عليهم ويأخذ سواري كسرى ويعطيهما لسراقة. هذه رسالة اليقين في الله، أن الله عز وجل وعدنا بالنصر والتمكين. قال: والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. إذن علمهم الثبات وبشرهم ووعدهم باليقين، ثم قال: ولكنكم تستعجلون. علمهم الصبر، علمهم الصبر. هذا الدين يحتاج إلى بذل، هذه العقيدة لابد لها من تضحيات ومن دفع ومن بذل لكل غال ونفيس. إذن الواجب الأول هو الثبات في الدعاء والإخلاص في الدعاء واليقين في الدعاء. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم وعدنا أنه في آخر الزمان سيقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتل، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. إذن مهما جرى من مؤامرات واتفاقيات ووعود وسفارات وكل هذا الكلام، لنا موعد وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. وآخر الزمان بدأت بشاراته من يوم بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يوم أن بعث رسول الله، وقد بدأت يعني إن صح التعبير بلغتنا العد التنازلي لقيام الساعة، لأن رسول الله قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. بدأ العد وبدأت علامات الساعة الصغرى من يوم أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنا موعد بيقين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي بشر بذلك. لكن رسول الله بشر بذلك لجند الإيمان، بشر بذلك لمن سيقول له الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله. ليس لأي أحد، إنما لمن تحقق فيه هذا الوصف، من تحقق فيه وصف الإسلام ووصف العبودية لله. رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرنا أنه ستبقى فرقة وطائفة من أمته على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. مهما تبدل الناس ومهما تغيروا ومهما ظهرت الفتن في الأمة ومهما ظهر الفساد والطغيان، هناك طائفة من أمة رسول الله ستبقى على الحق. هذه الطائفة في آخر الزمان كما جاء في بعض الروايات، لما سأل الصحابة رسول الله عن مكانهم أين يكونون، قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. هؤلاء هم الذين سينصر الله عز وجل بهم الإسلام وسيعز الله عز وجل بهم الدين. إذن لابد أن أكون على هذه الصفة وأن أربي أولادي على هذه الصفة. أنا لا يضرني ولن يسألني الله عز وجل متى يقتتل المسلمون مع اليهود، لكن الذي سيسألك الله سبحانه وتعالى عنه إن اقتتلوا هل كنت من أهل الإسلام وأهل العبودية لله وكنت من أهل هذه الصفة حتى تقوم بواجبك في نصرة الإسلام وعز المسلمين، أم كنت منشغلا مضيعا مقصرا مفرطا غارقا في شهوات الدنيا وملذاتها؟ هذا هو واجبك الذي ستحاسب عليه. لذلك الصحابة رضوان الله عليهم وقبل الصحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم علمنا كيف تكون التربية، كيف يكون الإعداد، كيف يكون غرس فكرة نصرة الإسلام في أذهان الصغار حتى ولو كانوا أطفالا تربوا على أن يكون همهم هو نصرة دين الله. هذه غايته بأي سبيل وبأي طريق. رأينا من الصحابة من سلك طريق الجهاد، ورأينا من الصحابة من سلك طريق العلم وتعليم الناس ودعوتهم، ورأينا من الصحابة من سلك طريق التجارة وأعان المسلمين وجهز جيوش المسلمين، لكنهم في النهاية يلتقون حول غاية واحدة هي نصرة دين الله. بأي سبيل؟ لم يحاسبنا الله سبحانه وتعالى على النتائج، النتائج دي مش بتاعتك، إنما ستحاسب الذي استطعت ماذا عملت فيه. حين تجد قائدا عظيما بحجم خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، هذا القائد الذي خاض المعارك وأعز الله به الدين وسماه رسول الله سيفا من سيوف الله، في النهاية لم يمت في ساحات المعارك، ونحن على يقين نحسبه كذلك أن منزلته عند الله أعلى وأجل من كثير ممن ماتوا في ساحات المعارك، لكنه في النهاية كتب الله له أن يموت على فراشه، مات على فراشه، لكنه أدى ما عليه، لم يتأخر في لحظة عن نصرة دين الله في المجال الذي يحسنه، في المكان الذي يستطيع أن يقدم فيه. النبي صلى الله عليه وسلم ربى عبد الله بن عباس وربى معاذ بن جبل وأرسله قاضيا، وربى رسول الله أسامة وأرسله قائدا على جيش وهو ابن 18 سنة وتحت لوائه أبو بكر وعمر، سادات الصحابة الذين قاربوا 60. هذه تربية رسول الله، هذه التربية التي نراها في خبر عبد الرحمن بن عوف حين يقول: بينما أنا واقف في الصف إذ رأيت عن يميني ويساري غلامين تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما وقال: يا عم أتدري أين أبو جهل؟ قلت: يا بني وما حاجتك إليه؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل من غلام 15 سنة ألوله، سمع بعينه ولا هو؟ وللأسف الشديد هو نفسه اللي بيسب الدين والعياذ بالله كما نرى من بعض شباب الإسلام الآن. لا، ده ألوله بس. إن زعيم وقائد جيش الكفار يسب رسول الله وهو جاي يريد أن يقاتل قائد الجيش، ولن أتركه، إما أقتله أو يقتلني، لا يفارق سوادي سواده حتى حتى يموت الأعدل منا. قال عبد الرحمن: فعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال مثل ما قال صاحبه، فنظرت فإذا أبو جهل يجول في الناس، قلت: هذا صاحبكم الذي سألتم منه، من شوف تعملوا إيه؟ قال: فابتدراه بسيفيهما حتى قتله، ثم انطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهما يقول: أنا قتلته، أنا قتلته. هذا موضع الفخر، هم تربوا أن هذا هو الذي يفخرون به، أنه انتصر لرسول الله، أنه انتصر لدين الله، هذا ما تربى عليه. مش تربى أن موضع الفخر أنه لعب كورة ولا ممثل ولا بلطجي ولا ما يسيبش حقه ولا يشتم فلان ويسب في علان ويتف على عمه ويتف على خاله، هذا واقع نعيشه، هذه تربية نلمسها الآن. الصحابة الجيل المبارك حتى من بعدهم، حين نرى أثر التربية في الإمام الشافعي، مات أبوه وهو صغير، فعاوز بقى يطلع يشتغل حتى ينفق على أمه، فقالت له أمه: يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. أم الإمام الشافعي، عموم المسلمين لا يعرفون اسمه، حدش يعرف مين دي، لكن لا تكاد تجد مسلما لا يعرف أو لا يسمع بالإمام الشافعي. كل هذا العمل نحسب أنه في ميزان تلك الأم التي ربت ذلك الولد. وهذا الخبر ورد عن الإمام الشافعي وعن سفيان الثوري وعن غيرهم من أئمة التابعين، هذه الأم التي ربت هذا الإمام ودفعته لكي ينصر دين الله بالعلم والدعوة إلى الله. في ساحات القتال عندنا أم محمد الفاتح، والأخبار طويلة في مسألة التربية، أن يخرج الولد وكل همته أن ينصر دين الله بأي سبيل كان وفي أي طريق كان، لكن هذه غايته، هذا هدفه، هذا هو موضع الفخر له. أسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. إذن الواجب الأول يتمثل في الدعاء واليقين في الدعاء، الواجب الثاني يتمثل في الإعداد وتربية الأولاد لنصرة دين الله عز وجل، الواجب الثالث والأخير يتمثل في أن يشغلك الأمر، أن تهتم به، أن يكون على خاطرك، أن يكون في ذهنك، أن تخلص نيتك أنك تريد أن تقدم شيئا. قضية القدس أو المسجد الأقصى ليست قضية سفارات وحدود ودول واتفاقيات وهذا الكلام، هذه قضية دين، هي بالنسبة لنا قضية دين، وبالنسبة لليهود قضية دين أيضا، موضوع ليس موضوع دول، إنما هو دين وعقيدة. هذا مكان، هذا المكان الذي أسري برسول الله إليه، هذا المكان الذي صلى فيه رسول الله بالأنبياء إماما، هذا المكان الذي قال الله فيه: الذي باركنا حوله. هذا أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، هذا أحد المساجد التي ضعف فيها أجر الصلاة، هذا جزء من عقيدتنا، هذا جزء من ديننا. اتفقوا يتنزلوا ما يتنزلوش، هذا ليس لنا، إنما نحن نعتقد إن هذا جزء من ديننا، جزء من إسلامنا، جزء من تاريخنا، لن يستطيع أحد أن يغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا، قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. اللي ما شغلش باله كده في يوم من الأيام إنه يريد أن ينصر دين الله، وأنه لو استطاع أو تمكن بأي طريقة أن يجاهد في سبيل الله لنصرة دين الله، اللي الموضوع ده ما خطرش في باله عنده مشكلة في إيمانه، مات على شعبة من نفاق، لأن هذا جزء من ديننا، ولا نجامل أحدا في ذلك، وليس عندنا إشكال أبدا في ذلك، هذا جزء من الدين. الجهاد فريضة من فرائض الإسلام، له أحكامه، شروطه، تفاصيله، متى يكون وأين يكون، كل ده كلام جميل، لكن كفريضة هو فريضة من فرائض الدين، موجود في ديننا، لن نجامل أحدا في ذلك، وهذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. إن كنا لا نستطيع الآن الجهاد بالسيف فعندنا أبواب أخرى، بدل ما يكون الكلام فلان راح وفلان جه وفلان عاد وفلان عمل وفلان سوى، ليكن هذا هو حديثنا، ليكن هذا هو شغلنا الشاغل، ليكن هذا هو تذكيرنا للناس. انت قاعد في قعدة ولا قاعد في مجلس، بدل ما تتكلموا في سيرة الناس ذكر الناس بهذا، كلم الناس في هذا، علم الناس أن هذا جزء من الدين، إن ده الشغل الشاغل للمسلمين، إن كل واحد بيفكر ويدعو ويسأل الله سبحانه وتعالى ويتكلم ويشغل باله ويأسى، هذا الغضب الذي تشعر به عبادة نتعبد بها إلى الله، هذا أحد أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما نعلم حديث رسول الله: الإنكار بالقلب، هذا أضعف الإيمان لكنه إيمان، جزء من الإيمان أن تنكر بقلبك، أن تشعر بغضب وأسى وحرقة وأنت ترى واقع المسلمين، هذا مما نتعبد به لربنا سبحانه وتعالى، ونقول حين نقف بين يدي الله ونسأل: قد أدينا ما علينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا ويقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين، وألا يجعلنا أبدا من المخذولين، وألا يجعلنا أبدا من المفرطين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جانب هذا البلد الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.